الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام سلم رحمه الله في كتابه السنة قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن وائل بن ربيعة عن عبد الله قال تعدل شهادة الزور الشرك بالله. ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قوله. نعم. قال عبد الله بن مسعود قال تعدل شهادة الزور الشرك بالله، معنى تعدلها يعني في الإثم. وقرأ هنا إنه الذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون يفعل ذلك يلقى أثاما إلى أن قال الله تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن وائل بن ربيعة قال قال ابن مسعود قال عدلت شهادة الزور بالشرك بالله. ثم قرأ اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، من الاثنين هذول يعني كأنهما متعادلان تجاوبا. طبعا كل هذا السياق الذي يعني سوق الإمام الخلال رحمه الله من ذكر هذه الأحاديث والآثار لبيان أن الإيمان ليس عمل القلب فقط وقول اللسان بل عمل الجوارح، فإن الذي يرتكب هذه شهادة الزور عمل، فهي قال يعني صاحبها محاسب عليها ويتعدل الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. قال وحدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عاصم عن ابي وائل عن ابن مسعود قال الربا بضع وستون بابا والشرك نحو منها. نعم. الربا بضع وستون بابا يعني ابواب الربا كثيره، ان انواعه كثيره مش نوع واحد يعني مداينه واخذ فائده، هذه صوره من الصور، لكن في ربا فضل كثير وربا وانواع من البيوع تدخل في هذا الباب كبيع العينه ونحو ذلك، كلها ابواب من ابواب الربا. نعم. قال وحدثنا ابو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن هلال بن حميد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق التمام وعقد الرقى فهو على شعبة من الشرك. نعم. تعلق التمائم، التميمة اللي هي هذه يسمونه الجامعة ونحوها، وعقد الرقى، الرقى الشركية، هذا الشرك. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحيات ما سلمناهم منذ حاربناهم، فمن ترك منهن شيئا خيفتهن فليس منا. يعني أن الحديث من الفوات يجب أن تختم، ولكن أمر النبي بالتبين من حياة البيوت، يعني حياة البيوت التي تسكن البيوت أمر النبي التبين منها لأنها ربما تكون من الجن، فتنذر ثلاثا وإذا وجد بعد ذلك تقتل. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان عن نافع بن سلمس عن عبيد بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق. نعم. حلق يعني كنظام المجوس. نعم. أو حلق يعني في في في في في المصيبة، فإنه في الجاهلية كانت المرأة تحلق شعرها يعني في المصيبة الكبيرة إذا مات ابن لها أو نحو ذلك فتكون تحلق. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك بن أنس قال قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمالا لطاعة الله وقوة على دين الله، من عمل بها مهتدي ومن استنصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى. نعم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يعني عالما فقيها، ولما تولى أمر المسلمين عمل في المسلمين يعني سنة عظيمة، يعني شاء فيه منها أخذ الأموال المغتصبة وردها إلى أهلها ورد المظالم ونحو ذلك، فهذه من سنة المهتدين. قال يعني الذي يخرج عن هذا يخرج عن سبيل المؤمنين. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله أن سليمان بن حبيب حدثه عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. هذا يعني من علامات بلال نبوت النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره بما يكون من الأمر من بعده، وقال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، والعروة هي الحبكة التي تكون يعني من الحبال ونحوها، وما تنقض عرى الإسلام يعني يترك الناس أمر من أمور الدين يروح أمر ويروح أمر ويروح أمر. قال أول عروة تنقض منه الحكم وآخرها الصلاة، آخر شيء يعني يتركه الناس في الصلاة. وقال النبي كلما نقضت عروة تشبه الناس بالتي تليها عشان لا تروح منه، ثم تنقض ثم تنقض، وآخر شيء يتركه أهل الإسلام هو الصلاة. نعم. حول الله قوة الله. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي عبد الله قال ليأتين قوم في آخر الزمان يقرؤون القرآن يقيمونه كما يقام القدح لا يدرون منه ألفا ولا واوا ولا يجاوز إيمانهم على جرام. في آخر الزمان يعني الناس يأتون يقرؤون القرآن، قال النبي يقيمونه كما يقيمون القدح. القدح هو السهم، والسهم لا يكون صالح للرمي إلا إذا كان مستقيم تماما، أما إذا كان في عوج أدنى عوج أو خلل ينحرف، إذا ضربه الرامي فإنه ينحرف يمينا أو شمالا أو فوق أو تحت، فلا بد أن يكون مستقيم علشان يسير في مساره. فشبه النبي إقامتهم لألفاظ القرآن وقراءتهم له أنها على أتم الوجوه من حيث القراءة، لكن لا يخلو منه ألف ولا واو، يعني أن معانيه لا يدركونه، بس ألفاظه وقراءته يحسنون قراءة القرآن ولا يحسنون شيئا من معاني، يقيمونه كما يقيمون القدح، لا يخلو منه ألف ولا واو بمعنى يعني المعنى، يقرؤون القرآن لكن لا يجاوز حناجره، بس الحنجرة لكن ما يدخل القرآن إلى القلب، يعني لا يفقهونه بقلوبهم ولا يعملون بما فيه، لا فقه ولا عمل لهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. حدثنا أبو عبد الله حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمي قال كنت عند محمد وعنده أيوب فقلت له يا أبا بكر الرجل يقول لي مؤمن أنت؟ قال فانتهرني أيوب، فقال محمد وما عليك أن تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. يعني اختبار يعني، وإنما تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، لأنه لا ينبغي أن يقول لسان أنا مؤمن يزكي نفسه، إنما يقول أنا مسلم عند الإسلام فقال عمل الظاهر. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال سفيان عن محل قال لي إبراهيم إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبي بن حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وحبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. أن الله أمرنا قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم قال إذا قيل أمؤمن أنت فقل لا إله إلا الله. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حسن بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال سؤال الرجل أمؤمن أنت بدعة. نعم يعني لم يمتحن بهذا يعني الرسول ولا الصحابة كانوا يمتحنون الناس بهذا يقول أمؤمن أنت لا فلذلك هذا من البدع وهذا أول شيء. أمر آخر لما يقول أمؤمن أنت بهذا إن قال أنا مؤمن يصير يزكي نفسه ولا يحل هذا وإن قال لست بمؤمن يبقى نفى الإيمان عن نفسه فيكفر. هذا سؤال مبتدع سؤال ملغوم لذلك يعني قال هؤلاء السلف قل آمنا بالله وما يعني أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كما أمر الله تبارك وتعالى. يعني لا تقول أنا مؤمن لأن أنا مؤمن تزكية وهذا أمر عند الله سبحانه وتعالى. قلت هو كافر عن نفسك أنك كافر ألست بمؤمن معناه كافر الذي ليس مؤمن هو الكافر فهذا امتحان بيد. لكن هؤلاء طبعا بناء كانوا يمتحنون الناس هؤلاء بناء على قولهم ان الايمان هو التصديق ان الايمان هو التصديق يعني مصدق ان انت ام لا ولكن هذا لا يجوز الامتحان به والايمان ليس هو مطلق التصديق فقط وانما التصديق والعمل بمقتضى هذا التصديق. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر قلت اغتسل من غسل الميت قال مؤمن هو قال قلت ارجو قال فتمسح بالمؤمن ولا تغتسل منه. نعم يعني سألوا هل يغتسل الانسان اذا غسل يعني ميتا قال هذا الميت هذا مؤمن هو مؤمن هذا بمعنى انه مسلم يعني فقال نعم فقال له يعني ليس يعني المؤمن لا ينجس يعني فيجب ان يتمسح ومعنى التمسح من الوضوء يعني ان يتوضا من هذا ولا ليس بشرط الغسل نقف ان شاء الله.